جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم حسن الله عليك. سؤال يقول: نلاحظ بعض المصلين يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي تحية المسجد، فما حكم ذلك؟ وآخر يقول: ذكرتم أن تحية المسجد واجبة، يقول هل هي واجبة حتى قبل المغرب بوقت قليل؟ أما نقدم أول شيء أنه كذب علي لما قلت واجبة، أنا ما قلت واجبة، وليس هناك واجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأما صلاة العيدين ففيها خلاف، هل هي فرض كفاية أو فرض عين. أما النوافل فليست واجبة، ومنها تحية المسجد، لكنها مرغب فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن نقول لهذا الذي يدخل: إن كان وقت نهي، فإن كان الشروق شروق الشمس طلوع الشمس قريب، فالأولى أنه ما يصلي حتى تشرق الشمس. وإن كان دخل بعد صلاة الفجر، فإن بعض العلماء يرى أن تحية المسجد تؤدى ولو أن ذلك الوقت نهي، ويقول إن هذه من ذوات الأسباب. وكذلك في حالة بعد العصر، إن كانت الشمس بيضاء فأيضا يرى أنها تصلى. وأما إذا اصفرت الشمس وتضيفت للغروب فالواجب أنه يجلس أو يقف إذا كان عنده قوة على الوقوف، يشتغل بذكر الله حتى يؤذن المغرب ثم يصلي. وأما تحية المسجد فليست واجبة، لكنها سنة، وهي من التطوع المطلق. فعلى كل حال لا ينبغي للمسلم أن يدخل وقتا تجوز فيه الصلاة ثم يجلس بدون صلاة، لأنه بذلك خالف السنة وخالف الهدي النبوي وتجاهل حق المسجد والآداب المشروعة له، وهو أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. دليل على تأكيدها وفضلها أنه حتى والإمام يخطب يوم الجمعة، لما دخل الرجل قال له عليه الصلاة والسلام لما رآه جلس قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهي سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا في أوقات النهي، لا سيما مثل ما قلنا إذا كان الغروب قريب أو طلوع الشمس قريب كذلك، لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد الكفار لها، فنهينا أن نشابههم فنصلي في تلك الأوقات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.